من الأخ إسماعيل شيخ عيد محمد، يقول في رسالته: هل تصح صلاة المرأة إذا كانت مكشوفة أو كاشفة حجابها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا أرادت المرأة أن تصلي فإنه يشرع لها كشف وجهها، أما بقية بدنها فإنها تستره، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وعلى هذا الأساس المرأة عندما تريد أن تصلي لابد أن تستر بدنها، وأما كشف وجهها في الصلاة فإنه عبادة، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فحينئذ يعني تغطيه، وإذا زالوا عنها فإنها تكشفه، يعني إذا كانت لا تراهم بعد ذلك أو لا يرونها فإنها تكشفه. وهكذا بالنسبة للإحرام بالعمرة وللإحرام بالحج، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من الجمهورية العربية اليمنية من الأخ السائل سيف ناجي مشوح، يقول في هذه الرسالة: إذا كان الرجل يعطي لآخر فلوسا ليقرأ له من كتاب الله ما تيسر لشفائه، أهل القارئ آثم بأخذ الفلوس على كتاب الله العزيز أم لا؟ الجواب: إذا جاء شخص إلى شخص من أجل أن يقرأ عليه شيئا من القرآن نظرا إلى أنه مريض ويريد أن يستشفيه بالقرآن، فإن هذه رقية مشروعة، وأخذ الأجرة لها وأخذ الأجرة عليها ليس فيه شيء، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من السائل ناصر علي عبد القوي رضوان، طالب في الثانوية الأزهرية مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، يقول في رسالته: ما رأي الدين في إطلاق اللحية، وهل إذا زادت عن قبضة اليد تقص أم يتركها الإنسان ولا يقص منها شيئا؟ لأنني درست في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أنها لو زادت عن قبضة اليد تقص، فما هو الصواب؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: الأدلة التي جاءت في هذا الباب هي دالة على وجوب توفير اللحية، وأنه لا يأخذ شيئا لا من طولها ولا من عرضها، وما جاء من ما استدل به على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منها فليس بصحيح، وما جاء عن عبد الله بن عمر من أنه كان يأخذ من لحيته فالحجة في قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما ذكره السائل من أنه وجد في مذهب أبي حنيفة أنه يجوز قص بعضها، فليس كل ما يذكر في كتب المذاهب يكون صحيحا، بل على الشخص الذي لا يستطيع أن يعرف الحكم بدليله عليه أن يستفتي من يثق بعلمه وبأمانته، أما من يعرف الحكم بدليله فيجب عليه أن يبحث حتى يتبين له وجه الحق. وعلى هذا الأساس لا ينبغي للإنسان أن يأخذ كل ما وجده من لا ينبغي له أن يأخذ كل ما يجده في كتب المذاهب من الأقوال، فهناك أقوال تكون مبنية على أدلة ضعيفة، وعلى هذا الأساس يكون قد أخذ بقول بني على دليل ضعيف، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني في هذه الرسالة، يقول: ما رأي الدين في المستحضرات التي ظهرت في عصرنا الحاضر لإزالة الشعر من كريمات ومراهم وغيرها، هل حكمها جائز أم لا؟ الجواب: أولا أن هذا سؤال فيه إجمال، يعني السائل يسأل عن المستحضرات عموما، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يعطى السائل حكما عليها على سبيل العموم. الأمر الثاني أن الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا كنت الأصل فيها الطهارة والحل، فإذا كنت تريد أن تسأل عن شيء معين منها فاذكره على سبيل التعيين، وبعد ذلك يمكن أن

كبائر الذنوب يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا على خلاف يعني عقيدة الخوارج ومن يسير على طريقتهم من جهة أنهم يكفرون الشخص بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، فمن زنى أو سرق أو شرب الخمر يحكمون عليه بالكفر، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. الأخ صالح التميمي من الطائف سؤال ثالث في هذه الرسالة يقول: فيه إحدى خالاتي دائما تشتمنا عند الناس والأقارب وتقلل من شأننا ونصحناها ولم يفد، وتصر على ذلك حتى عندما نسلم عليها تتهجم علينا تهجما غير مباشر، فهل نقاطعها ونسلم من لسانها أم ماذا نفعل؟ الجواب: قد يكون هذا الذي يصدر منها له سبب من قبلكم، يعني إما أن يكون لها حق من الحقوق الشرعية عندكم، ويكون هذا السبب هو الذي أثارها وجعلها تتكلم بهذا الكلام، أو أنه يلمى إليها عنكم أمور قد لا تكون صحيحة، يعني أنكم مثلا تتكلمون فيها أو تسبونها أو غير ذلك من أنواع من الأشياء التي تصدر ومن شأنها أن تكون مؤثرة. وإذا لم يصدر منكم أي شيء من الأمور التي تؤثر عليها، فيكون عملها هذا من باب الاعتداء عليكم، وهي عندما تتكلم سواء على الأول أو سواء على الثاني، يعني إذا تكلمت مقابل كلامكم فيها مثلا، أو أنها تتكلم عليكم بالنظر إلى أن لديكم حقوق، إذا تكلمت فابحثوا عن السبب وأزيلوا السبب، وبعد ذلك هي تسكت. أما إذا لم يصدر منكم شيء أصلا، فحينئذ تكون قد اعتدت عليكم، والله جل وعلا حرم الاعتداء. ولكن الإنسان يعني المعتدى عليه له مواقف: الموقف الأول أن يأخذ مقدار حقه فقط، يعني لا يزيد ولا ينقص، وفي هذا يقول الله جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذا أخذ حقه فليس عليه شيء. الثاني أن يعتدي، بمعنى أنه يزيد، يعني يزيد على حقه، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثالثا أن يتحمل الأذى، ولا شك أن هذا مقام عظيم، والإحسان قد يكون بطريق التحمل، وقد يكون أيضا بمقابلة الإساءة بإحسان عملي أو بإحسان قولي. وجاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم. والحاصل من هذا الكلام كله هو أنكم ترجعون إلى أنفسكم وتبحثون هل يوجد سبب أثارها عليكم، فإذا كان ذلك كذلك يجب عليكم إزالة السبب حتى تنتهي عما هي عليه. وإذا لم يكن هناك سبب أصلا، فحينئذ عليكم أن تتحملوا ما يأتيكم منها، ويكون لكم في ذلك الأجر العظيم من الله. وعليكم أيضا أن تنبهوا أحدا يفدي لها النصح والكف عن هذا الشيء، خشية من وقوع الإثم عليها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه الحقيقة المرأة بالنسبة للسائل هي خالته. لا أدري، أشرتم فضيلة الشيخ إلى مقامات يعني الذي ينتصر أو يقابل ساءه بمقامات ثلاثة، لا أدري وضع الخالة هنا ووضع الأرحام في مثل هذا الموقف. على كل حال، هو الإنسان بالنسبة لأرحامه قد يكون الأمر أشد، لأن إذا كانت هذه المقامات هي عامة في الناس، ولكن إذا كان القريب هو الذي حصل منه الأذى، فيكون الترغيب في هذا يعني قد يكون أشد بالنظر لما يترتب عليه من صلة الرحم واستمرارها، بدلا من حصول القطيعة بسبب ما يعني يحصل ويكون فيه إساءة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. إذن لا يجوز للسائل أن يقاطع خالته حتى وإن يعني استمرت مثلا في عذيتها، أنه سأل فقال فهل نقاطعها لنسلم من لسانها؟ أنا ذكرت المواقف الثلاثة. نعم. وذكرت أن في نهاية الكلام أنهم يبحثون عن السبب، فإذا وجدوا فإذا كان هناك سبب منهم عليهم أن يزيلوا السبب حتى تكف عن الكلام، وإذا لم يكن هناك سبب فإنهم يتحملون ما يأتيهم منها، وكذلك ينبهون أحدا يسدي لها النص لتكف، ويستمرون على الاتصال بها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.